المسجد إمام راتب. وهي طبعا بيستدلوا حديث من أقولهم لا يجوز، بيستدلوا حديث اللي هو من يتصدق على هذا اللي هو حديث أبي سعيد الخدري. مفهوم يا أخي، هذا حديث ما له علاقة بموضوع السؤال. نعم. اللي بيقولوا لك ما يفهمون شيء من الفقه، فإذا دخلت ثلاثة أربعة إلى المسجد بعد أن صلوا الجماعة الأولى وتقدم أحدكم صلى إماما، من هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه في هذه الصورة؟ لا أحد، ولذلك الحديث ليس له علاقة بهذه الصورة، ليس له علاقة أبدا. طب ممكن في أدلة ثانية ممكن نستدل اليوم ثاني يا شيخنا؟ ممكن؟ لا مش ممكن، لأن هذا بحث طويل. طب ماشي، أهلين ولا كل خير، أهلا.